قتل حياته قتل المثقل عن قتل المثقل يقول خطأ حياته قتل المثقل خطأ عن القتل بالمسبب عمدا هذا لا بد أن يقيد. فإذا أردنا أن نقيد بهذا الشكل يكون حياته فاسدا وذلك لأن العلة لم توجد بتمامها في الفرع لأنه وجد بعضها أي جزء منها وهو القتل ولكن لم يوجد باقيها وهو أيوة تمام. الشرط الثاني من شروط الفرعي نعم نعم أن يكون الفرع تابعا للعلة في نوعها أو في جنسها أي إن كانت نوعية وجباء إتباعها في نوعيتها وإن كان جنسية وجب أن يتبعها في جنسيتها. الشرط الثالث من الشروط الشرط الثالث نعم أن يكون حكمه تابعا لحكم الأصل في نوعه إن كان نوعيا وفي جنسه إن كان جنسيا تماما. والآن يشير بهذا البيت إلى بقية شروط الفرع. إذا سبق لنا شرط سبق لنا شروط ثلاثة ومن شروط الفرع ليكون القياس صحيحا ألا يكون معارض أي ألا يكون حكمه معارضا بما يقتضي نقيضه أو يقتضي ضده. من شروط القياس في الفرع ألا يكون حكمه معارضا بما يقتضي نقيضه أو يقتضي ضده. فإن وجدنا هذا القياس معارضا بما يقتضي نقيضه أو معارضا بما يقتضي ضده أبطلناه وألغيناه عن القول الصحيح. لماذا أبطلناه وألغيناه؟ لأنه وجد ما يقتضي نقيضه أو ما يقتضي ضده. والمراد بالنقيض هنا هو مقابلة بين أمرين متناقضين بحيث يكون أحدهما منفيا والآخر مثبتا لأن نسبة النقيضين هي النسبة بين أمرين لا يمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما. فمثلا النسبة بين النفي والإثبات نسميها نسبة التناقض. فإذا وجدنا قياسا يعارض هذا القياس معارضة النقيضين أبطلناه. مثال ذلك ليتضح قياس بعض الفقهاء ربما يكون هؤلاء فقهاء الشافعية قياسهم مشروعية تثليث مسح الرأس على تثليث الوجه في الغسل بجامع أن كل واحد منهما ركن من أركان الوضوء. هؤلاء الفقهاء قاسوا الرأس على الوجه في حكم ما هو الحكم وهو سنية التثليث. سنية التثليث قالوا يسن تثليث مسح الرأس قياسا على غسل الوجه في الوضوء بجامع أن كل واحد منهما ركن. مسح الرأس ركن وغسل الوجه ركن. هذا القياس معارض بما يقتضي نقيضة بما يقتضي نقيضة. ما هو القياس الذي عارضه وناقضه؟ هو قياس الجمهور الذين قالوا الرأس لا يقاس على الوجه وإنما يقاس على مسح الخفين فلا يشرع فيه التثليث كما لا يشرع في مسح الخفين التثليث. مفهوم هذا؟ فهذا قياس قد ناقض القياس الأول لأن القياس الأول يقول بإثبات التثليث، وهذا القياس يقول بنفي التثليث وبين بنفي التثليث وبين القياسين نسبة ماذا؟ نسبة التناقض. فإذا القياس الأول يعتبر باطلا وملغا لأنه وجد ما يقتضي نقيضه، لأنه وجد ما يقتضي نقيضه، أو قل عورض بما يقتضي نقيضه، عورض بما يقتضي نقيضه فبطل ذلك القياس. النوع الثاني أو الشرط الثاني إن شئت الذي ذكر في هذا البيت ما هو؟ لا يكون القياس معارضا بما يقتضي ضده، لا يكون القياس معارضا بما يقتضي ضده. فإن كان القياس معارضا بما يقتضي ضده بطل هذا القياس وألغي. مثال ذلك قياس الحنفية الوتر على التشهد في الوجود، قال الوتر واجب القياس على التشهد في وجوده بجامع ماذا؟ بجامع أن كل واحد منهما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يترك مرة واحدة. أما التشهد فقد واظب عليه حتى توفى الله، وأما الوتر فكما في حديث عائشة ما تركه عليه الصلاة والسلام لا في السفر ولا في الحضر، الوتر ورغيبة الفجر. قاس الحنفية الوتر على التشهد في الوجود بجامع أن كل واحد منهما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه مرة واحدة. هذا القياس معارض بما يقتضي بالضبط، ما هو بالضبط؟ قال الجمهور هذا قياس فاسد لأنه معارض بما يقتضي بالضبط، لأن الوتر إنما يقاس على الفجر ولا يقاس على التشهد، يقاس على الفجر. لماذا وجب أن يقاس على الفجر؟ لأن العلة التي تجمع بينهما صحيحة. ما هي العلة؟ العلة هي أن كل واحد منهما قد فعل في وقت صلاة ولم يعهد من الشارع أنه يشرع صلاتين مفروضين في وقت واحد، ما عهد عن الشرع أنه فرض على الناس صلاتين في وقت واحد. فوقت الظهر لم يفرض فيه إلا صلاة واحدة، ووقت العصر لم يفرض فيه إلا صلاة واحدة، ووقت المغرب لم يفرض فيه إلا صلاة واحدة. إذا نقول لو أننا قسنا الوتر على التشهد وجعلناه واجبا لكنا هنا قد نسبنا إلى الشرع أنه فرض صلاتين في وقت واحدة العشاء والمغرب، مع أن هذا لم يعهد من الشارع. إذن الوتر إنما يصح قياسه على ماذا؟ على رغيبة الفجر بجامع ماذا؟ بجامع أنه يفعل مع فريضة من فرائض الصلاة ولم يعهد من الشارع أنه فرض صلاتين في وقت واحد. إذن قياس الحنفية قد لقب بماذا؟ لقب بقياس آخر، ولذلك صار باطلا. لماذا صار باطلا؟ لأن القياس إذا عورض بما يقتضي ضده يبطل. إذن من شروط الفرع في حكمه أن لا يعارض بقياس آخر يقتضي نقيضه أو يقتضي ضده. فإن عورض بقياس آخر اقتضى نقيضه أو اقتضى ضده أبطلنا هذا القياس. وهذا معنى قولي هنا ومقتضي مقتضي الضد أو النقيض أيوة مقتضي الضد، أي أن القياس الذي يقتضي ضد قياس آخر أو اقتضى ماذا أو يقتضي نقيض قياس آخر، فإن ذلك القياس الذي يقتضي ضد أو نقيض القياس الآخر يهدم ذلك القياس كهدم السيوف البيض، يهدمه ويبطله كما أن السيوف البيضة إذا وقعت على شيء فإنها تهدمه و أمجحه. ثم قال في أكل ما خلاف حكم القاضي والتعبير تصرف من ذلك المطارد. أما إذا كان هذا القياس معارضا بما يقتضي خلافه فإنه لا يبطل. إذا كان معارضا بما يقتضي خلافه، المعارضة بما تقتضي الخلاف لا تبطل القياس باتفاق العلماء. ما هي المعارضة بما يقتضي خلاف القياس؟ مثالها ما ذكره الحنفية من قياسهم، من قياسهم اليمين الغموس على شهادة الزور في كونها لا كفارة فيها. قالوا اليمين الغموس قول يأثم صاحبه فلا يوجد الكفارة قياسا على شهادة الزور، لأن شهادة الزور يأثم صاحبها ولا كفارة فيها. الأصل هنا ما هو؟ وشهادة الزور. الفرق اليمين الغموس الحكم عدم وجود الكفارة في الكل، القياس العلة في العلة أن كل واحد منهما قول يأثم صاحبه. الذي حالف اليمين الغموس هذا آثم، والذي شهد شهادة الزور هذا آثم. طيب هذا قياس. وجدنا قياس آخر يخالفه ولكن لا يقتضي نقيضة ولا يقتضي خيرا. وجدنا قياس آخر يقتضي خلافه لكنه لا يقتضي ضده ولا يقتضي نقيضة. ما هو القياس الآخر الذي يقتضي خلافه؟ هو قياس اليمين الغموس على شهادة الزور في التأجير، لأن كل واحد منهما يعذر صاحبه، معنى يعذر يعاقب. كيف نصوغ القياس؟ نقول اليمين الغموس قول مؤكد للباطل تظن به حقيقته. اليمين الغموس قول مؤكد للباطل، يعني الذي حلف على ماذا؟ على كذب. إذا هذا الحديث أكد به باطلا، وبهذا التأكيد فيظن الناس أنه صادق. لذلك نقول هو قول هو قول مؤكد للباطل تظن به حقيقته، فقدناه على شهادة الزور، لأن شهادة الزور أيضا قول مؤكد للباطل تظن به حقيقته. ومعلوم بأن شهادة الزور فيها تعذير ولا لا؟ فيها تعذير. فقسنا على شهادة الزور في التعذير اليمين الغموس، بجانب أن كل واحد منهما قول مؤكد للباطل تظن به حقيقته. طيب هذا القياس يقتضي خلاف القياس الأول لكنه لا يقتضي نقيضه ولا يقتضي ضديته. فلنعمل بالقياسين معا، فلا حرج، لا حرج أن نعمل بالقياسين معا. القياس الأول حكمه أن اليمين الغموس لا توجب كفارة قياسا على شهادة الزور. القياس الثاني أن اليمين الغموس فيها تعذير كما في شهادة الزور، وشيئان متخالفان لا يمنع وجودهما في ذات واحدة. حقيقة هما متنافيان في ذاتيهما، ولكن لا يستحيل وجودهما في ذات ثالثة. هذه قاعدة أو هذه نسبة شيئين متخالفين. ما هي نسبة شيئين متخالفين؟ هي نسبة بين ذاتين متنافيين. لا، بين ذاتين متنافيتين لا يستحيل اجتماعهما في ذات أخرى. وذلك مثل السواد والبرودة، مثل السواد والبرودة ومثل السواد والقصر، فالذات الواحدة تكون سوداء وتكون قصيرة. يمكن اجتماعهما هنا في ذات أخرى ولا لا؟ يمكن اجتماعهما في ذات أخرى، ولكن حقيقتهما مختلفتان، لأن القصاء ليس هو السواد، ولأن البرودة هي البياض. إذن حقيقة هاتين الذاتين مختلفتان، ولكن يمكن اجتماعهما في ذات أخرى. لذلك لا مانع هنا من أن يجتمع قياسان نسبتهما نسبة التخالف، إنما الذي لا يجتمع هو القياسان اللذان النسبة بينهما نسبة التناقض أو نسبة التضاد. مفهوم هذا؟ إذن من شروط القياس أو قل من شروط حكم الفرع أن لا يوجد من الأقيسة ما يقتضي نقيضة أو يقتضي جبة. أما وجود القياس الذي يقتضي خلافه فلا حرج فيه، وهذا معنى قوله في هذا البيت ما يقتضي خلاف الحكم. خلافة مثل مقدم يقتضي، بعكس ما يقتضي خلاف الحكم أي الذي يقتضي خلاف الحكم، فهذا لا حرج فيه ولا ضرر فيه. ثم قال بترجح لذا المعتاد، يشير بهذا إلى أن القياس الذي سبق أنه يبطل إذا وجد ما يقتضي نقيضه أو ضده، فإن القائد إذا كانت حجته في قياسه أقوى من حجة من يعارضه فقياسه يكون صحيحا، فقياسه يكون صحيحا. قلنا من شروط هذا القياس لا يوجد ما يقتضي نقيضه ولا ما يقتضي ضده، لكن إن وجد في هذا القياس حجة قوية تدفع عنه هذا المعارض فلنأخذ بها ما نأخذ بها. مثلا إذا كان صاحب القياس الذي عرض علته أقوى من ماذا؟ من علة قياس من عارضه، يعني يكون مقطوعا بها مثلا، وقياس من عارضه العلة فيه مظنونة فإن قياسه يقدم. وكذلك إذا كان مثلة علته أقوى من مثلة علة قياس من عارضه فإن قياسه يقدم على هذا القياس الثاني. والمقصود هنا هو أنه عند التعارض فإن وجدنا ما يرجح القياس المعارض فإننا نأخذ به، أما إذا لم نجد ما يرجح القياس المعارضة فإنه يبطل. وهذا معنى قوله الدفع بترجحين لذا المعترض، أي لهذا الذي اعترض أو لاعتراض المعترض. المعترض هو مفاعل، لذا المعترض أي لهذا الذي اعترض بقياسه ادفع اعتراضه إذا كان هذا القياس المعارض أقوى من قياس المعترض. ثم قال بعد منقطوا لجمع على وفاقه أوجده من أفضل من الدليل، يشير بهذا إلى أن من شروط قياس حكم الفرع أو الفرع ألا يكون منصوصا عليه بدليل يختص به. أما إن كان هذا الفرع منصوصا عليه بدليل يختص به فقد ذهب طائفة من علماء الأصول إلى أنه لا يجوز أن يقاس على غيره، لأن القياس إنما نلجأ إليه عند العباد النص على الحكم، فإذا وجد النص على الحكم فلا حاجة بناء القياس. إذن هذا شرط عند طائفة من علماء الأصول وليس عند كل علماء الأصول. وهناك رأي آخر يخالف هذا الرأي وهو الذي ذهب إليه جماعة من علماء الأصول. ما هو هذا الرأي؟ جواز القياس في هذا الفرع ولو وجد له دليل من النص أو الإجماع. وحجة هؤلاء هو أنه لا مانع من تعدد الأدلة على المدلول الواحد. لا مانع من أن نعدد الأدلة، نقول هذا شيء ثابت بالنص الفلاني أو بالإجماع الفلاني وثابت بالقياس، كما نقول مثلا الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن تعدد الأدلة مما يقوي المدلول. وهذا هو الظاهر، الظاهر أنه يجوز أن نقيس فرعا على أصل وإن وجد في هذا الفرع دليله الذي ثبت به حكمه، وإن وجد دليله الذي ثبت به حكمه. فمثلا يجوز لك أن تقيس الوضوء أو أن تقيس الغسل على الوضوء، يجوز لك أن تقيس الغسل على الوضوء في شرطيته للصلاة، تقول يجب اشتراط الغسل للصلاة قياسا على الوضوء بجامع أن كل واحد منهما طهار، بجامع أن كل واحد منهما طهار لا الوضوء ولا الغسل، مع أن الغسل شرطيته ثابتة بالنص، وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. إذن فهذا نوع ثبت اشتراطه بماذا؟ بالنص. ثم نحن قد استعملنا فيه القياس حيث قسناه على الوضوء، نقول يجوز هنا استعمال القياس لأن هذه الأدلة لا تعارض بينها، لا تعارض بين هذه الأدلة، كل هذا ثابت بالنص وثابت بالقياس. إذا الذي اشترط هذا الشرط هو الذي منع تعدد الأدلة للمدلول الواحد، أما الذي لا يمنع تعدد الأدلة للمدلول الواحد فإنه لا يمنع القياس في الفرع الذي وجد الدليل عليه من الكتاب أو السنة أو الإجماع. أما إذا كان دليل الأصل يشمله فهذا لا يجوز في القياس، إذا كان دليل الأصل يشمله، وهذا شرط سبق في أصل، في الأصل سبق أن من شروط الأصل أن لا يندرج الفرع في دليل الأصل. أما إذا كان مشمولا ومندرجا في دليل الأصل فلا يجوز القياس به. إذن لا بد أن نفرق بين المسألتين، المسألة الأولى وهذه المسألة التي نسمى بفضلها، المسألة الأولى أن لا يكون الفرع مشمولا بدليل الأصل، فإن كان مشمولا بدليل الأصل فلا يجوز فيه القياس. لماذا؟ لأنه ليس أحدهما أولى بالأصالة من الآخر. أما هنا نفس مسألتنا أن يكون الفرع منصوص عليه بدليل مستقل به، أن يكون منصوص عليه بدليل مستقل به أو بدليل إجماع عليه، مفهوم هذا؟ ثم قال وحكم الفرع ظهوره قبل إرادة منه، هذا شرط آخر من شروط الفرع، من شروط الفرع أن لا يكون حكمه متقدما على حكم الأصل، من شروط الفرع لا يكون حكمه متقدما في الوجود على حكم الأصل، لأنه إذا كان حكمه متقدما على حكم الأصل يترتب عليه ثبوت الحكم قبل ثبوت دليله، الذي يترتب عليه ثبوت الحكم قبل ثبوت دليله، إنما هو دليل الحكم في الفرع هو العلة، أنا الآن تثبتنا الحكم قبل إثبات العلة. مثال يتضح: من يريد أن يقيس الوضوء على التيمم في وجوب النية، يريد أن يقيس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فهذا قياس لا يصح لعدم وجود شرط من شروط الفرع، وهو أن لا يكون حكمه متقدما على حكم الأصل. وهنا ما هو الفرع؟ هو الوضوء. وما هو الأصل؟ التيمم. طيب أيهما تقدم حكمه على الآخر؟ الوضوء، لأن الوضوء شرع في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والتيمم ما شرع إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني مصطلح. إذن لا يجوز هنا قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، لأن الفرع قد سبق حكمه على الأصل، إذ الفرع هو الوضوء، والوضوء هنا قد سبق التيمم بأزمنة كثيرة، بسنين، بضع سنين. قلنا كل علة في ذلك، العلة في ذلك أننا لو لم نشترط هذا الشرط لترتب عليه ثبوت الحكم قبل ثبوت العلة، قبل ثبوت العلة. كيف ثبوت الحكم قبل ثبوت العلة؟ لأنك تنقر الآن الحكم بماذا يثبت في الفرق؟ بوجود العلة، يعني بوجود العلة، وهذه العلة هذه نستخدمها من الأصل، والأصل متى كان؟ متأخر. إذا العلة على هذا كانت متأخرة، والحكم كان متقدم، وهذا التناقض. كيف تثبت الحكم وأنت لا تثبت علة؟ لا يمكن هذا. لذلك اشترطوا في الفرع ذيب أن لا يكون متقدما حكمه على الأصل، وإلا بطل القياس. ثم قال نعم العلة. والآن انتقل بنا المؤلف إلى الركن الرابع من أركان القياس، وهو الذي يسمى بالعلة. والعلة لها عند علماء الأصول أسماء متعددة، تسمى بالعلة، وتسمى بالباعث، وتسمى بالسبب، وتسمى بالأمارة. هذه العلة معناها في اللغة يطلق على العرب المؤثر، ويطلق على الداعي للشيء، ويطلق على المانع الذي يمنعه. إذن إطلاقها في اللغة لإزاء معاني ثلاثة. المعنى الأول العرب المؤثر، ويقال فلان عليل بمعنى به مرض المؤثر. قالوا كيف أنت؟ قلت عليل. لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الإلزام بالعلل. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني إطلاقها على الداعي إلى الشيء، علتي في فعل كذا وكذا هو كذا وكذا، أي الدافع الذي دفعني أن أفعل كذا وكذا، وتطلق كذلك على المانع. وبقي في الحقيقة معنى رابع تطلق عليه العلة في اللغة، وهو معاودة الشرب مرة بعد أخرى. ومنه قولهم سقاني عللا بعد نهل، ما معنى عللا؟ أي مرة بعد أخرى. وهناك مناسبة بين هذه المعاني اللغوية وبين المعنى الشرعي للعلة، كما يتضح ذلك من خلال تعريف المؤلف للعلة تعريفا شرعيا، حيث يقول في تعريفها تعريف شرعي: معرف الحكم من الوضع الشرعي المثابت بها السريع. العلة عند الأصوليين هي الوصف المعرف للحكم بواسطة الشارع، هي الوصف المعرف للحكم بواسطة الشارع، أي أن الشارع يرشدنا إلى أن الوصف الفلاني هو المعرف للحكم الفلاني. الشارع مثلا أرشدنا إلى أن الإسكار الذي يشتمل عليه الخمر هو المعرف للحكم الذي هو التعريف، فلولا الإسكار لما كان هناك تحريم، لما كان هناك تحريم. قلت هناك ارتباط بين هذا المعنى الشرعي وبالمعنى اللغوي. إذ قلنا في المعنى اللغوي الأول أنها العرض المؤثر، فإن الإنسان عندما يمرض تؤثر فيه العلة فتغيره من حالة إلى أخرى، كذلك العلة في المسألة الشرعية، فهي التي غيرت هذه المسألة من حكم إلى آخر، فالإسكار الذي غير الخمر من حكم الإباحة إلى حكم التحريم. مفهوم هذا؟ والداعي والباعث، فإن العلة هي التي بعثت ودعت الحكم ليكون مرتبا على المادة التي وجدت فيها العلة. إذن فالعلة هي الوصف المعرف للحكم لكن بواسطة الشرع وليس بواسطة العقل كما يقول المعتزلة، لأن المعتزلة يبنون التحسين والتقبيح على العقل ولا يبنونهما على الشرع. فأهل الشرع أهل السنة والجماعة يقولون إذن من الذي عرفنا بهذه العلة بأنها هي سبب وجود الحكم؟ هو الشرع، فلولا الشرع لمهجد العقل إليها، فالشرع هو الذي هدى العقل إلى أن علة التحريم في الخمر الإسكار، وعلة التحريم تحريم الربا مثلا في الأجناس الأربعة هو الطعم أو الادخار والافتيات أو الكي، هذا هو تعريف العلة. إذا قال في آخر البيت والحكم ثابت بها في السبع، ذهب طائفة من العلماء إلى أن الحكم الشرعي هو ثابت بالعلة، وذهب الطائفة الأخرى وهم الحنفية إلى أن الحكم هو ثابت بالنص وليس بالعلة. من طائفة من العلماء مالكية والشافعية يقولون الحكم ثابت بماذا؟ بالعلة. طائفة أخرى أو من الحنفية يقولون الحكم ثابت بالنص. طائفة أخرى من العلماء توسطوا وجمعوا بين القولين، قالوا الحكم ثابت بالنص إذا أردنا أن نتعرف على الحكم فقط، أما إذا أردنا أن نتعرف على أن ذلك الموضع الذي ثبت فيه الحكم هو أصل يقاس عليه فإننا نقول ثابت بماذا؟ بالعلة. لنقول إذا نقول ثابت بالدليل الذي يقيد كونه أصلا يقاس عليه، لأن احنا الآن بصدد القياس، فلا بد أن نثبت الحكم بما يدل على أنه أصل يقاس عليه، بما يدل على أنه أصل صالح لأن يقاس عليه. وهذا التوسط بين القولين سديد. لذلك نقول من قال بأن الحكم ثابت بالنص فقوله صحيح، ومن قال بأن الحكم ثابت بالعلة فقوله صحيح، لأن كل واحد منهما نظر إليه من زاوية. فمن نظر إليه على أنه أصل يقاس عليه ولا يقاس عليه إلا إذا كانت العلة فيه موجودة أثبت الحكم بالعلة، ومن نظر إلى مجرد الحكم من غير أن يعتبر ويضع بحسابه بأنه أصل يقاس عليه قال هو ثابت بالنص. ثم قال ووصف هذا الذي نص بعلومه سيادة المكلفين، يشير بهذا إلى أن العلة تجدها أحيانا عند الأصوليين موصوفة بالبعث، فيقال الباعث عن الحكم. فما المراد بقولهم في النية بأنه أو بأنها في العلة، في العلة بأنها الباعث على الحكم؟ هل المراد بوصفها بالبعث أنها تبعث الله سبحانه وتعالى أن يفعل؟ فهذا لا ينبغي أن يوصف به رب العالمين، لأنه سبحانه وتعالى غني، والذي يحتاج إلى من يبعثه الشيء الذي يبعثه على فعل الشيء إنما هو الناقص، إنما هو الناقص، الناقص من المخلوقات هو الذي يحتاج إلى دافع يدفعه لفعل الشيء، أما الله عز وجل فهو منزه عن ذلك. إذن فما المراد بوصفها بالبعث؟ المراد بوصفها بالبعث أنها تبعث المكلف على الفعل، لأنك عندما تدرك علة الحكم وأن الله تعالى ما حرم هذا الشيء إلا لحكمة وما أوجب هذا الشيء إلا لحكمة، فإنها تبعث فيك، لا تبعث فيك، تبعث فيك التوجه إلى ذلك الفعل، لأن الإنسان عندما يعرف حكمة الشيء فإنه ينشط لفعل ذلك الشيء أو ينشط لاجتناب ذلك الشيء. إذن عندما نقول الباعث عن الفعل ماذا نقصد؟ أي أنها تبعث المكلف على فعل الشيء، لأن بها على فعل الشيء أو اجتناب الشيء، لأن بها تبدو له حكمة ذلك الشيء الذي يريد أن يفعله أو يريد أن يجتنبه. أما قول الأشاعرة لأن الله تعالى منزه عن الأغراض فهذه كلمة غير سديدة ولا مستقيمة، فإن الله عز وجل يفعل بالحكمة فهو فعال بحكمة، قوله منزه عن الأغراض هذا غلط، والصواب أنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة وبحكمة، فهو حكيم، فأفعاله منزهة عن العدل، هذا معنى قوله إذن ووصفها بالبعث مستدين منه سوى بعث المقصود. سبق لنا في الدرس الماضي ما تبقى من الكلام على شروط الفرع، ثم بعض الكلام على الركن الرابع الذي هو العلة. أما ما تبقى من شروط الفرع فهي أولا إن معارضة الفرع لما يقتضي ضده أو ناقضه مطلقا، إذن من شروط الفرع أن لا يوجد ما يقتضي نقيض حكمه أو ضد حكمه. هذا من شروط الطلب. فإن وجد من العقيدة ما يقتضي نقيضه أو ما يقتضي ضده فالقياس باطلا. ما هو الذي يقتضي نقيضه؟ ما هو الذي يقتضي نقيضه؟ يعني عندما يوجد قياس مناقض لهذا القياس، عندما يوجد قياس مناقض لهذا القياس بحيث يكون هذا القياس مثبتا والنقيض نافيا أو العكس، فإذا وجدنا قياسا معارضا بما ينفيه فإننا ننقض هذا القياس ولا نعتبره بوجود ما ينقضه ويقضه. وأما الذي يقتضي ضده، من الذي يقتضي ضده؟ ما هو الذي يوجد قياس يضاده؟ فإذا يوجد قياس يضاده فهنا يغفر هذا القياس ويبقى ولا يتبع. تقدمت لنا صورة قد يتوهمها بعض الناس أنها مثيرة للقياس ولكنها ليست كذلك. يعني الصورة إذا عرض القياس بمن يخالفه، بما يقتضي مخالفته، إذا عرض القياس بما يقتضي مخالفته فلا يضر ذلك، لأنه بإمكاننا أن نجمع بين القياسين، لأن هذا القياس له اعتبار أو له زاوية وهذا له جهة، اختلفت الجهات. لما اختلفت الجهات لم يقع هناك تعارض، لما انفتت الجهة لم يقع تعارض. كذلك من شروط القياس التي سبقت، نعم لا يكون حكم الفرع له دليل يخصه، ولكن هذا الشرط ليس متفقا عليه، إنما يشترطه من يمنع تعدد الأدلة على المدلول الواحد، أما الذي يقول بتعدد الأدلة على المدلول الواحد فلا يقول بهذا الشرط، وهذا هو الصواب. تعدد الأدلة على المدلول الواحد لا حرج فيه. لماذا؟ لأنه لا تعارض بين هذه الأدلة، لا تعارض. مسألة واحدة نريد أن نقرر أدلتها من عدة وجوه لا يضرنا ذلك، نقول هذه مسألة ثابتة بالنصي وثابتة بالقياس وثابتة بالإجماع وثابتة بكذا وبكذا عدة أدلة، فهذا لا يضر إن شاء الله، وهذا هو الصواب خلاف لمن قال بذلك، لأنه لا مانع منه. من الشروط التي سبقت أيضا، من الشروط نعم، لا يكون حكم الفرع قد ظهر قبل وجود الأصل. أما إذا ظهر حكم الفرع قبل وجود الأصل فلا يجوز القياس. لماذا؟ لماذا لا يجوز القياس؟ لأنه يترتب عليه الحذور. ما هو الحذور؟ هو ثبوت الحكم قبل وجود المثبت، قبل وجود ما يثبته، لأن من الذي يثبت الحكم؟ العلة، والعلة لم تظهر بعده، لذلك فهذا شرط من الشروط لا بد منه. كما سبق في الدرس الماضي الكلام على تعريف العلة لغة واصطلاحا. العلة في اللغة تطلق بإزاء الأمور، أمر الأول من هذه الأمور العرب المؤثر، وتطلق أيضا على الداعي إلى الشيء، وتطلق على الداعي كما تطلق أيضا على ماذا؟ على الشرب المتكلم، نعم على الشرب المكرر.